بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وردتني أسئلة كثيرة لكن يصعب الجواب عليها لضيق الوقت. هذه 7 أسئلة وردت من أحد الإخوة وأسئلة أخرى من غيره، لكن من أهم الأسئلة التي جاءت يعني يسأل البعض عن صلاة المأموم خلف الإمام القاعد، خلف الإمام القاعد إذا صلى الإمام قاعدا بسبب مرض مثلا، فهل يصلي المأموم خلفه قاعدا أو قائما؟ الحديث في هذا مختلفة كما مر بنا، ولكن أقرب الأقوال التفصيل، أقرب الأقوال التفصيل في هذا أن يقال إذا صلى الإمام من أول الصلاة قاعدا، إذا كان قاعدا من أول الصلاة فإن المأموم يأتم به ويصلي قاعدا. أما إذا اعتل في أثناء الصلاة، إذا اعتل في أثناء الصلاة فإن المأموم يتم قائما. وبهذا تجتمع الأدلة الواردة في الباب. هذا جوابا على سؤال أحد الأخوة الذي ألح ورغب أن أجيب على هذا الإشكال الذي ورد عنده. أما الأسئلة الأخرى وهي كثيرة فيمكن يكون بعد الدرس، وذلك لضيق الوقت. وقفنا على حديث حسن بن الربيع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام مسلم رحمه الله وبارك في شيخنا وفي السامعين: حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا يحيى بن أبي بكر يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نظرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بي من بعدكم، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا بشر بن منصور عن الجرير عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخرة المسجد فذكر مثله. قال حدثنا إبراهيم بن شيخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الحديث هو الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد السمرقندي الحافظ صاحب المسند، ثقة ثبت متقن. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. قال ابن حرب: الصف الأول ما كانت إلا قرعة. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله، وهو ممن انتقد الإمام الدارقطني على الإمام مسلم. وتعرفون أن الإمام الدارقطني انتقد الإمام البخاري ومسلم في جملة من الأحاديث، ولكن كما قال أهل العلم الصواب فيها غالبا مع البخاري ومسلم، ومن ذلك هذا الحديث الصواب فيه مع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. باب أمر النساء المصليات. باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي قال قد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة. الحديث فيه بيان ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق المعيشة وضيق الحال، فهذا الذي ألجأهم إلى أن يتخذوا هذه الأزر ويعقدوها عاقدي أزرهم في أعناقهم كالصبيان، لأنهم لا يجدون غير ذلك فيضطرون لمثل هذا الفعل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. باب خروج النساء إلى المساجد. هل تبطل الصلاة بانكشاف شيء من العورة؟ هل تبطل الصلاة بانكشاف شيء من العورة؟ نعم. إذا كان يعني ذلك بسبب أن الإنسان لا يجد ما يستر عورته، وهذا فهذا معذور، فهذا معذور. ولعله لا يخفى عليكم حديث عمر بن سلمة الجرمي وفي صحيح البخاري، كان يصلي بقومه في بردة له صغيرة، فكان إذا سجد تقلصت عنه فيبدو بعض عورته حتى قالت عجوز من ورائه ألا تغطون عنا أست صاحبكم، كان هو إمامهم، فقالت العجوز ألا تغطون عنا أست صاحبكم. والحديث جاء بروايات متعددة وهو في صحيح الإمام البخاري، فيدل على أنه لو انكشف شيء من ذلك في مثل هذه الحالة فهذا لا يؤثر على الصلاة، لكن أن يتعمد الإنسان ويتقصد ذلك وعنده ما يكفيه فهذا مما هو محرم ولا يجوز له، وبعض أهل العلم أبطل صلاته. نعم. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن أبي عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بدار بن عبد قال بدار بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا وسمعته سبه سبا مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. قال حدثنا محمد بن عبد الله. وهذا فيه جواز خروج النساء إلى المساجد لكن بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة، فإذا أمنت الفتنة فلا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد كما يدل عليه هذا الحديث. وفي الحديث أيضا جواز تأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا، وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي، وجواز التأديب أيضا بما يعتبر تأديبا كالهجران. فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد فما كلمه عبد الله حتى مات، فما كلمه عبد الله حتى مات. قال الإمام بن حجر رحمه الله تعالى وهذا إن كان محفوظا يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير، والله تعالى أعلم. نعم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. نعم فيتخذنه دغلا, ما معنى ذلك؟ الدغل الفساد والخداع والريبة كما يقول ذلك أهل العلم. فقال ابن لعبد الله بن عمر, من هو هذا الابن؟ ها؟ بلال, بلال ابن عبد الله ابن عمر, خلافا لما جاء في بعض الروايات أنه واقد. ابن عبد الله بن عمر نعم جاء في رواية, ولكن أهل العلم قالوا إن هذه الرواية خطأ, والصواب أنه بلال بن عبد الله ابن عمر. نعم. قال فزبره ابن عمر قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. زبره انتهره, وانتهار ابن عمر رضي الله تعالى عنه لابنه وضربه في صدره وسبه كما جاء في هذا الحديث فيه تأديب للمعترض على السنة, لأنه اعترض على السنة برأيه, فما كان من عمر رضي الله من ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن أدبه بهذا التأديب وسبه سبا شديدا. قال أهل العلم فيه جواز التأديب باليد وبالسب وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة حدثتني ورقاء عن أمر عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له وقوله واقد إذن يتخذ. هذه الرواية خطأ, والصحيح إنه بلال. نعم. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولنا. قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال والله لنمنعهن. فقال له عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن ناشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المساجد فلا تمس طيبا. نعم. مسجد ولا المساجد؟ إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. قال حدثني يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن يعني الحديث متفق عليه, وفيه بيان أن التغير والانحراف في النساء وجد في العصر المبكر في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم, كما هو واضح في هذا الحديث أن النساء أحدثن ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن الإحداث آنذاك قليل بالنسبة للإحداث الذي حصل في الأزمان المتأخرة ولا سيما في زماننا

عن الشافعي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وآثار نيرانهم ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه. قال حدثنا سعيد ووددت أني كنت معه فيه الحرص على مصاحبة أهل الفضل في أسفارهم ومشاهدهم وذهابهم ومجالسهم والتأسف على فوات ذلك لأنه قال وددت أني كنت معه. نعم. قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سامة عن مسعر عن معن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم الشجرة. باب القراءة في الظهر والعصر. آذنته بهم شجرة، هذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يجعل فيما يشاء من الجمادات تمييزا، ونظير ذلك قول الله جل وعز وإن منها لما يهبط من خشية الله، وقال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرفه الآن. وحديث الشجرتين اللتين أتتاه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الحديث الإمام مسلم في آخر الكتاب، وكذلك حديث حنين الجذع وتسبيح الطعام وفرار حجر موسى بثوبه عليه السلام ورجفان حراء وأحد وما سوى ذلك، والله على كل شيء قدير. نعم. باب القراءة في الظهر والعصر. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج عن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام كان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. هذا دليل من الأدلة على أن المشروع تطويل الأولى أن تكون أطول من الثانية، وهذا في عموم الصلوات حتى في النوافل في التراويح مثلا وغير ذلك، فالسنة تدل على أن المستحب تطويل الركعة الأولى على الثانية، كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن منصور قال عن منصور هذا منصور بن زاذان الواسطي الثقفي ثقة ثبت إمام عابد صاحب عبادة وخشية. ذكر عنه شيء أنه قال لو قيل لمنصور بن زاذان إن ملك الموت بالباب ما كان عنده زيادة في العمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحرزنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك، وحرزنا قيامه في الركعتين الأولين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر، وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل، وقال قدر 30 آية. قال حدثنا شيبان بن فروخ. السنة تدل على أن صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، ولسيما في الركعة الأولى من الظهر، فالمشروع التطويل، وقد جاء التقدير لأنها قدر إيش؟ قدر ماذا؟ سورة السجدة. السجدة كم آية؟ 30، هذا في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية على النصف من ذلك. العصر على النصف من الظهر، هكذا تدل السنة. نعم. قال حدثنا شيبان بن بروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن وليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأولين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأولين في كل ركعة قدر قراءة 15، وفي الأخرين قدر نصف ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيء عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته، فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من عمد الصلاة، فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم عنها، إني لأركض بهم في الأولين وأحذي في الأخرين. فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير. هو اختصر الحديث، وإلا الحديث أطول من هذا. الحديث جاء فيه أن رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسوية، كان عفوا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، هكذا يقول عن سعد رضي الله تعالى عنه. قالوا أيضا: ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، أعوذ بالله من البلوى والفتنة. فقد استجاب الله دعوة هذا الصحابي الصالح على هذا الرجل الذي ظلمه وكذب عليه، فكان جزاؤه أنه قد سقط حاجباه بعدما استجاب الله هذه الدعوة، سقط حاجباه على عينيه من الكبر، ومع ذلك يقف في الطرق للنساء والجوار عياذا بالله. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر ابن سمرة قال عمر لسعد: قد شكوك في كل شيء حتى بالصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأولين وأحذي في الأخرين، وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك. قال: وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر عن عبد الملك وابي عون عن جابر بن سمرة بمعنى حديثهم، وزاد فقال: تعلمني الأعراب بالصلاة. قال: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قد كان صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضا، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك في ذلك من خير، فعادها عليه فقال كان صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. باب القراءة في الصبح. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد عن أبي جريج قال وحدثني محمد بن رافع وتقارب في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنون حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى. محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله بن السائب حاضر لذلك. وفي حديث عبد الرزاق فحدث فركع، وفي حديثه عبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص. قال حدثني زهير بن حرب. من الصحابي راوي الحديث؟ نعم، الصحابي راوي الحديث من؟ عبد الله بن السائب. الراوي عن عبد الله السائب بن السائب من؟ كم الذي روى هذا الحديث عن عبد الله بن السائب عندكم في السند؟ ثلاثة منهم: الأول أبو سلمة بن سفيان، الثاني عبد الله بن عمرو بن العاص، الثالث عبد الله بن السيب العابدي. هل هذا صحيح عبد الله بن عمرو بن العاص؟ يعني أن عبد الله بن عمرو العاص روى هذا الحديث عن عبد الله بن السائب؟ نعم، لهذا خطأ. هكذا في بعض النسخ بزيادة بن العاص، والصواب أنه عبد الله بن عمرو بن عبد القارئ، ابن عبد القارئ، وهذا خطأ من بعض النساخ. وقد جاء هذا أيضا في المصنف عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا أيضا يدل على أنه ربما كان خطأ من الرواة، ربما كان خطأ من بعض الرواة. حتى جاء ذكر موسى وهارون، حتى جاء ذكر موسى وهارون، وجاء فيه أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة، ويصح الضم سعلة وسعلة، كلاهما صحيح، وهي حركة تدفع بها الطبيعة الأذى عن الرئة أو عن الرئتين. وفي رواية ابن ماجه فلما بلغ ذكر عيسى وأمه أخذته سعلة، أخذته سعلة، أو قال شهقة، وفي رواية شرقة، وفي رواية شرقة. قيل أخذته بسبب البكاء، أخذته بسبب البكاء، فهذه أقوال قيلت في تفسير السعلة. نعم، حديث عبد الله بن السائب من أفراد مسلم، وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقا. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن بشر أم مسعر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا أسعس. قال حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما أقول. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وابن عيينة حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال قطبة بن مالك ليس له في الصحيح إلا هذا الحديث، أقصد صحيح مسلم، حديث واحد. وله عند الترمذي حديث الحديث المشهور: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وإن كان هذا الحديث مضعف عند أهل العلم، لكن المقصود أنه من رواية هذا الصحابي. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. عمه قطبة بن مالك. نعم. عن قطبة بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر: والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة: والنخل باسقات لها طلع نضيد. وربما قال قاف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد. قال: وكان صلاته بعد تخفيفا. ما معنى وكان صلاته بعد تخفيفا؟ هذا محل إشكال، والأقرب الله تعالى أعلم أن المعنى أي بعد الفجر في بقية الصلوات، يعني أن بقية الصلوات ليست كالفجر. هذا أقرب ما يقال في تفسير قوله وكان الصلاة بعد تخفيفها، ولكن هي ليست بمقدار واحد، يعني الصلوات الأربع، فأطول الصلوات بعد الفجر صلاة الظهر والمغرب، الظهر والمغرب، بل تدل الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير في المغرب، فقد قرأ صلى الله عليه وسلم بالأعراف، وقرأ أيضا بالطور، وقرأ بالمرسلات، وقرأ بسورة القتال، سورة القتال سورة محمد، وفي بعض الروايات أنه قرأ في سورة الأنفال، وفي هذا الحديث كلام. المقصود أن هذه خمس سور كلها طوال، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة المغرب، خلافا لما يظن بعض الأئمة أن المشروع التقصير، ويستدلون بذلك على أحاديث لا تصح. فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تقصيره في المغرب، والأحاديث التي جاءت في هذا ضعيفة، والأحاديث الصحيحة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في المغرب. فعليه أقصر الصلوات في القراءة ما هي؟ العشاء، ثم يليها العصر، ثم الظهر، ثم المغرب، ثم الفجر. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثني زهير عن سماك قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحوها. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. قال: وحدثنا أبو بكر. قراءته في الظهر بالليل إذا يغشى لا ينفي أنه كان يطيل، لا ينفي أنه كان يطيل، كما تدل عليه بقية الأحاديث، فيعني ليس على سمت واحد، لكن السمت الغالب الإطالة، ولا يمنع أحيانا أن يقرأ بالسور القصار مثل والليل إذا يغشى، لكن جملة الأحاديث الواردة في الباب تدل على الإطالة في الظهر. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر سبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح بأطول من ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ. أبو برزة نضلة بن عبيد، نضلة بن عبيد رضي الله تعالى عنه، ويقال اسمه عبد الله بن نضلة الأسلمي، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته. نعم. عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100. قال وحدثنا أبو كريب. يعني ما بين 60 إلى 100، وليس هذا التقدير يعني الدقيق، بمعنى أنه إذا أن الإنسان قرأ 50 آية لا يكون أخذ بالسنة، أو 40. لا، المسألة تقريبية، المسألة تقريبية. متى يقال أن الإنسان خالف السنة في صلاة الفجر؟ إذا قصر، إذا قرأ بالقصار يكون قد خالف السنة، ولا سيما إذا كان هذا دائما، كما سمعنا عن بعض الأئمة أنهم دائما يقصرون في الفجر، يقرؤون بالسورة القصار، فهذا خلاف السنة. لكن إن حصل ذلك أحيانا لظرف أو لسبب من الأسباب أو في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في السفر وقرأ في السفر بالمعوذتين. وأما حديث أنه قرأ بالزلزلة في الركعتين فهذا حديث ضعيف. نعم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحدى عن أبي منهال عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال أن أم الفضل بنت الحارث سمعت وهو يقرأ. أول امرأة أسلمت بعد خديجة، أم الفضل أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضي الله عنهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل عندها، وكانت رضي الله تعالى عنها من المنجبات، ولدت للعباس رضي الله عنه 6 رجال، قيل لم تلد امرأة مثلهم، ما ولدت نجيبة من فحلي بجبل نعلمه أو سهلي كستة من بطن أم الفضل أكرم بها من كهلة وكهلي. نعم. سمعت وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وزاد في الحديث صالح ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا مأمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. باب القراءة في العشاء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. قال حدثني محمد. كل هذه الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في صلاة إيش؟ العشاء، مما يدل على أنها أخف الصلوات، صلاة العشاء أخف الصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالسورة القصار كما مر معنا في هذه الأحاديث. نعم. قال حدثني محمد بن عباد